أسلمت لرب العالمين. يبقى نحن على الحنيفية، الإسلام على ملة إبراهيم عليه السلام. طيب قبل أن نشرح معنى الحنيفية وكيف كان إبراهيم عليه السلام، أسارع فأقول، قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذن ملة إبراهيم ليست من اليهودية ولا النصرانية في ورد ولا صدر. إذا لم يقول لك الإسلام بمعناه الواسع، قل له كذبت، نحن على ملة إبراهيم وهي مخالفة تماما لليهودية والنصرانية. ضف إلى هذا كما سيأتي إن شاء الله ما أقرنه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، امتحان. إلى آخر الحديث، وسيأتي بطوله بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن نحن على ملة إبراهيم عليه السلام، على الحنيفية. وقد ذكرت تعريف الحنيفية من قبل. الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، المائل إلى الحق عن قصد، لم يأتي مصادفة، لا، المنحاز إلى الحق، يعني المنحاز إلى الحق، يعني المنحاز إلى ربه عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خلي بالك بقى، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالحنيف إن أردت أن تكون حنيفا لابد دائما أن تكون منحازا لدينك ولأولياء الله عز وجل المؤمنين، لابد من هذا. أنت سمعت الآية بنفسك الآن. فالحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد. والكافر كما قال الله عز وجل في كتابه: وكان الكافر على ربه ظهيرا. تعالى الواحد علماني وقل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكاد أن يلقيك من الشرفة، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وليس أهل الإيمان كذلك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الأخ جاب لنا الرسالة بتاعت فين سؤال وجواب. المرة القادمة إن شاء الله، لأن معيش نظارة فأقرأ من هنا المرة دي. فهذا هو الحنيف. المائل إلى الحق. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الحنيفية منهج إذن، ليست دعوة، ليست انتسابا، مجرد انتساب، أنا حنيف أنا على الحنيفية، لا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أسلمت لرب العالمين، لم تكن مجرد مقالة أبدا. شوف بعدها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة في الدين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى، شوف بس يعني دائما أقواله عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام موافقة لأفعاله. سترى استسلاما من إبراهيم عليه السلام لم يره الإنسان من أحد ما عدا إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمه. وقال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وكذلك حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده قول إبراهيم عليه السلام ودعاؤه. ما بماذا شهد له ربه عز وجل؟ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. نعود إلى الآية، إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام أربع روايات وكلها صحيحة. قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أمره أن يدعو قومه إلى نبذ عبادة الأوثان ففعل، وأن يدعو الصابئة إلى نبذ عبادة الكواكب ففعل، وأن يناظر النمرود ففعل، وناظره كأحسن ما تكون المناظرة فبهت الذي كفر. هذه الرواية الأولى، دعا قومه إلى عبادة الأوثان، إلى نبذ عبادة الأوثان حتى ألقوه في النار، حتى ألقوه في النار. القصص الذي يروى عنه عليه السلام أنه لما جاءه الملك جبريل عليه السلام قال هو عالم بحالي غني عن سؤالي، هذا لا يصح، ولا يصح إلا ما راه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا احنا بنحكي كلاما، لكن تصور الأمر، رجل جمع له قومه حطبا وأضرموا فيه نارا ويريدون إلقاءه في النار وألقوه فعلا، وهو ما زاد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل أو حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يزد على هذا عليه السلام. هل كان يعلم أن النار ستكون بردا وسلاما عليه؟ أبدا أبدا. لقد قتل من الأنبياء والرسل من قتل، قتل من قتل من الأنبياء والرسل، وكان إبراهيم يعني كان يجوز أن يكون من الإيه؟ من الذين سيقتلون أو يحرقون. من تعرف أن سيدنا زكريا عليه السلام نشر بالمنشار نصفين. وتعلم أن يحيى عليه السلام ذبح وفصلت رأسه عن جسده، وقدمت رأسه على صحفة من ذهب أو من فضة إلى غانية، نسأل الله السلامة والعافية. ما زاد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى دي الرواية الأولى أخوانا عن ابن عباس رواه الإمام الطبري. الرواية الثانية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بخمس في الرأس وخمس في البدن. أما التي في الرأس فهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس، وفي لفظ وإعفاء اللحية. وأما التي في البدن فهي قص الأظفار أو تقليم الأظفار ونكف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. تصور لم يؤمر بالختان عليه السلام بأن يختتم وهو في الثمانين من عمره، 80 سنة، 80، وهو في الثمانين من عمره فيختتم بالقدوم بالتخفيف. ده وارد في صحيح البخاري، القدوم بالتخفيف هو الآلة، والقدوم بالتجديد موضع بلد من البلدان يعني. فصار يختتم هو في الثمانين من عمره عليه السلام. طيب ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: انت تعلم ان سيدنا ابراهيم عليه السلام حين القاه قومه في النار وقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وامره عز وجل ان يهاجر من العراق. من العراق، من العراق الى اين؟ الى الشام. مهاجر ابراهيم عليه السلام، وهو في الطريق دعا ربه عز وجل: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، بشرناه بغلام حليم. تصور رجل بلغ من الكبر عتيا عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه عز وجل أن يرزقه بغلام، وربنا سبحانه وتعالى بشرناه بغلام حليم. شوف بقى الابتلاء. فلما بلغ معه السعي، لا خلينا قبل دي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وبابنه إسماعيل وكان رضيعا عليه السلام، خرج بهما إلى مكة وتركهما عند البيت. ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة، لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. ما فيش لا زرع ولا مية ولا أنيس. أنت متصور المسألة؟ زوجته وابنه الذي رزق به بعد أن بلغ من العمر أرذلة، وربنا بشره بهذا الغلام، يوم يبتليه في هذا الغلام هذا الابتلاء. فترك هاجر وإسماعيل عليهما السلام عند البيت، وليس بمكة زرع ولا ماء ولا أنيس. فلما أراد أن ينصرف تعلق به زوجه هاجر عليه السلام وقالت له: تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام. فأعادت عليه السؤال فسكت عليه السلام. فأعادت عليه السؤال مرة ثالثة فسكت. فهنا تنبهت هذه المرأة الموحدة، قالت له: الله أمرك بهذا؟ وربنا الأمرك بكذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وتركته، تركته وانصرفت إلى حال سبيلها. وهو بعد أن نفذ الأمر، نفذ الأمر أولا، توارى وراء ثنية من الثنيات ورفع أكف الضراعة إلى ربه عز وجل: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أنت عارف طبعا كيف استجاب الله عز وجل لدعوة الخليل عليه السلام، وأنك تجد بمكة جميع فواكه العام وجميع خضروات العام الصيفي على الشتوي على كل موجود بفضل الله عز وجل. وهاجر بقى طبعا ذهبت تبحث عن الماء، ترك لها جرابا من التمر، جرابا من التمر، صحراء، صحراء دي عايزة ميه مش تمر، ده التمر ده سيزيدها سيزيدها عطشا. ثم إن اللبن الذي ترضعه لابنها يحتاج إلى ماء من السوائل. يا إلهي، الحديث طويل وهو في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، والصحابي إن حكى قصة بهذه الطريقة فلها حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا محمول على أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دي نمر الثلاثة، يبقى اللي ابتلك. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، التفسير الأول إنه دعا قومه إلى نبذ عبادة الأوثان حتى ألقوه في النار، ودعا عباد الكواكب إلى نبذ عبادة الكواكب اللي هم الصابئة، تعرف صوت الأنعام. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل كان يعتقد أنه ربه إطلاقا؟ ده هو يتدرج معهم في الدعوة، لأن الله عز وجل آتاه رشدا، ولقد آتينا إبراهيم رشدا. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، تعملوا إيه وقد هدان. ثم بعد ذلك ناظر النمروذ في كما ورد في سورة البقرة، الآية بتقول إيه، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وخلى العسكر يجيبوا اثنين من المساجين وأمرهم بقطع زيد وترك عمرو. هل هذا هو الإحياء أو الإماتة الذي أراده الله عز وجل أو الذي أراده إبراهيم عليه السلام؟ ده الإحياء ده اللي هو الإحياء الإنسان من مفيش، والإماتة ميوت لوحده، لكن ده قد يروج على ضعاف العقول. فلذلك انتقل إبراهيم بسرعة عليه السلام إلى دليل آخر، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يبقى ده الابتلاء الأول، والابتلاء الثاني كما ذكرت كان إيه؟ هو ابتلي الابتلاء الثاني اللي هو قتل، لا الأول خرج بابنه وامرأته إلى مكة وتركهما هناك، والابتلاء الثالث هو بقى في قوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي وإذ قال إبراهيم يا بني إني، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيل أنت كده لو واحد مثلا عنده ابن اتنرفز على ابنه فضربه ضربة بالخطأ أطارت إحدى عينيه، ده حصل فعلا يا أخوان، امرأة ضربت ابنتها بالنعل جي على عينها عينها راحت. هذه المرأة عاشت طيلة عمرها تعيسة تعيسة لأن هي تسببت فيما حدث لابنتها. تصور بقى لما واحد يؤمر بذبح ابنه بإيده، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله عز وجل وتله للجبين، أكفأه على جبينه، رفع السكين هيذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. يبقى دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة الحديث الذي ذكرته عند أبي داود، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال خمس في الرأس وخمس في البدن. يبقى إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام كلما كلفه الله عز وجل بتكليف يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى ويؤدي ما كلف به من غير تفريق بين أصل وفرع. واحد يقول لك الاستنجاء، واحد يقول لك السواك، السواك ده هو والدعوة إلى التوحيد. شوف الدعوة إلى التوحيد أعلى حاجة، والسواك يعني من أسهل الأمور. ونشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى وكذلك رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق، لو أمر لوجب السواك، لكنه ندب إلى السواك فقط. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، أكثر يعني وصيتكم كتير بالسواك، لكن لم يأمر، لو أمر لوجب ولوقعت الإيه المشقة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لم يفرق بين أمر وأمر، إذ كل من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك العلماء في تعريفهم للكبائر قال بعضهم: كل معصية لله عز وجل فهي كبيرة لأنها في حق الله. انظر من الذي عصي؟ الله تبارك وتعالى. هذا قول أبي إسحاق الإسفرايني من العلماء الأصوليين وهو شافعي، لكن طبعا كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: لا ينبغي للفقيه أن يسوي بين المعاصي، بل هي مقسم يعني إيه تقسم إلى كبائر وصغائر. المهم أن نشوف عصيان الرب تبارك وتعالى. فهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا الله عز وجل باتباعها. يبقى احنا على الحنيفية التي هي الإسلام، هذه نمرة واحد. نمرة اثنين: وهذا يخالف ديانة اليهود والنصارى. الملة الحنيفية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نمرة ثلاثة: أن الإمامة في الدين إنما تنال بطاعة الله تبارك وتعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما دام قد أتم هذه الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المشركون كانوا يعني مثلا النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم وكان امرأ نصرانيا في ذلك الوقت أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس صليبا من ذهب، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألق عنك هذا الوثن. وكان يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: ما عبدناهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. لا يتصور أن يكون الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وغيره يريد أن ينظم الأرض على هواه. لا، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله إيه رب العالمين. يبقى هو الذي يشرع لكل: جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: سبيلا وسنة. لكل: جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله عز وجل شرع لكم من الدين فالله عز وجل هو المشرع الذي يشرع لنا ما يريد ويحل ما يريد ويحرم ما يريد، ولا معقب لحكمه ولا رد لأمره ولا يسأل عما يفعل، وغيره يسأل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه وأقداره سبحانه وتعالى. طيب، مراتب دين الإسلام. حد يقول مراتب دين الإسلام؟ واضحة خالص في حديث جبريل، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، دي كلها مراتب الدين. قال أخبرني، أنا ذكرت صدر الحديث في الأول، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان عليه الصلاة والسلام. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، وبالقضاء والقدر خيره وشره. يعني طبعا كل الأشياء دي سيتناولها المصنف إن شاء الله بالتفصيل فيما سيأتي بعد ذلك. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف الرجل، فمكث عمر مليا، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو قال لأصحابه أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا هذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين بيشمل كل هذه الأمور ثلاثة. لو ذكر الإحسان، الإحسان ده أعلى الدرجات، يبقى يشمل الإيمان والإسلام. ولو ذكر الإيمان، الإيمان لوحده يشمل الإسلام والإحسان، ولو ذكر الإسلام وحده يشمل الإيمان والإحسان، لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى هذه المراتب الثلاثة من الدين. لكن لما تذكر كل مرتبة، إن قلنا فلان هذا بلغ مرتبة الإحسان، لابد أن يكون قد حصل المرتبتين الإيمان والإسلام. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم لكنه ليس بالضرورة محسنا، وكل مسلم قد يكون مسلما فقط. قال الله تعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله في تعريف الإيمان، قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فشوف مرتبة الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. لذلك يعني أعجبني جدا ما قاله الحافظ في الفتح في كتاب الدعوات. قال وقال بعض السلف أعلى الذكر مراعاة الحدود، أعلى الذكر مراعاة الحدود. حتى لو كان ما بيكلمش، واحد إنسان لا يتحرك حركة ولا يتكلم بكلمة ولا يعمل عملا إلا وهو يعلم حكم الله عز وجل فيه. هكذا أمرنا. قال الشافعي لإجباعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، وقد سبق أن تناولنا هذا الأمر. فلذلك كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. لما تقول، لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الناس يقول يا أيها الذين آمنوا، يدخل في ذلك الفساق، تاخد بالك؟ كل مسلم يدخل في هذا الخطاب. ولما يقول عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يدخل في الإسلام الإيمان والإحسان، الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وما إلى ذلك. طيب، ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما العروة الوثقى لا إله إلا الله. شوف الآية حتى فمن يكفر بالطاغوت أدي لا إله، ويؤمن بالله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى الاستسلام لله بالتوحيد. يعني ايه بالتوحيد؟ الاستسلام لله بالتوحيد. التوحيد ده ينقسم الى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية احنا تناولناه في اول سؤال، في الجواب عن اول سؤال، أن توحد الرب تبارك وتعالى بأعماله. يعني من الذي خلق؟ الله. من الذي يرزق؟ الله. من المحيي المميت الضار النافع الرافع الخافض؟ كله مثبت لله عز وجل. لا يمكن أبدا أن يقع شيء على أرضه وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لابد أن تكون معتقدا هذا الأمر اعتقادا جازما. ما دمت تعترف بأن الله عز وجل هو مصدر كل ما في الكون من أفعال وتصرفات، يبقى لابد أن تقصده بأعمالك. يبقى توحيد الإلهية أن توحد الله عز وجل بأعمالك، توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بأعماله. ما من عمل إلا هو قد قدره وشاءه، وما دام كذلك يبقى لابد أن إيه؟ أن يكون سعيك في رضاه، أن تقصده بجميع أعمالك. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى معناه الاستسلام لله بالتوحيد، وان توحيد الربوبية والإلهية، والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يعني أسلم وجهه لله، توجه بقلبه، يعني أخلص الأعمال لله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، قلبه ونواياه دائما يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، مش دي ملة إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. خلي بالك المنهج ده يوصلك إلى نوال خلة الرحمن سبحانه وتعالى. تصور ما هو فيه طريق، هذا الطريق تنال به خلة الرحمن، هو طريق إبراهيم عليه السلام، وهناك طريق أو طرق أخرى تستحق بها اللعنة والعياذ بالله. تصور أن في قصة إبراهيم عليه السلام لما أمر بأن يذبح إسماعيل، جه في سورة إيه؟ الصفات، اللي وراها على طول سورة إيه؟ صاد. صاد، تصور في سورة الصافات يؤمر الخليل إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه ضناه وما عندوش غيره، فيمتثل الأمر. وفي السورة اللي وراها على طول سورة صاد يؤمر إبليس بسجدة لآدم عليه السلام، هي في الحقيقة سجدة لله تبارك وتعالى، فيأبى. شوف هما منهجين، هم واضحين وضوح الشمس. في إنسان يعني طلعت واحدة مذيعة تقول في التلفزيون المصري النبي قدوة الإخوان، ده مش قدوتي أنا، ده قدوة الإخوان صلوات الله وسلامه عليه. طيب ما هي لا تؤمن بالله واليوم الآخر، لو كانت تؤمن بالله واليوم الآخر ما قالت هذه الكلمة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر الله كثيرا يعني إيه؟ ما هو ده الذكر، يعني البعض يقول باللسان، لكن أساسا الذي يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ده دائم الذكر لله عز وجل، لأن احنا بنتبع رسول الله عليه السلام كده منا لنفسنا، ولا لأن الله عز وجل أمرنا باتباعه. من يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن أعماله وأقواله عن وحي. أما الأقوال قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأما الأعمال أمره أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى الإنسان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في أقول إيه بس، عندما يطأ الرجل امرأته يسمي الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن أراد بعد ذلك أن ينام أو أن يأكل أو أن يعاود مرة أخرى، يسن له أن يتوضأ، ثم بعد ذلك لا بد من الاغتسال حين يدخل وقت الصلاة لكي يصلي. شوف حتى في قضاء الحاجة كل يعني جاءنا صلوات الله وسلامه عليه بشريعة متكاملة، لذلك الحرب عليها، الحرب عليها، لأن أي ديانة تانية لا تصلح ولا تصلح كمنهج حياة. هل أنت بتشوف مثلا اليهود أو النصارى أو غيرهم بيحاربوا في أمريكا؟ أنا شفت في أمريكا معبد للفئران، ناس بتعبد الفئران، ناس بتعبد الفئران، وأنت شايف اللي بيعبدوا البقر واللي بيعبدوا كذا. هؤلاء ليسوا شغلا شاغلا لأهل الباطل من الذين ينتسبون إلى الكتب السماوية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبهم من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأنت يا أيها اليهودي تقول إن عباد الأوثان أهدى من الذين يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، أولئك الذين لعنهم الله، استحق اللعن، لأن الديانة الإسلامية ديانة تصلح كديانة عالمية تشمل جميع جوانب الحياة، ولذلك الحرب عليها حرب إيه؟ حرب شديدة. طيب ما الدليل على شموله للدين كله عند الإطلاق اللي هو الإسلام؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أنت تحفظ حاجتين، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها الجميع، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيها الجميع أيضا، مش كده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هو تكملة الحديث: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. هذا الحديث عده طوائف من أهل العلم من قبيل المتواتر، ونص على هذا ابن حزم رحمه الله لأنه مروي عن جماعة من الصحابة، مروي عن في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومروي عن أنس بن مالك وعن سلمان الفارسي، عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، اللفظة دي متواترة في صحيح مسلم بقى الزيادة في عن أبي هريرة رضي الله عنه. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. الغرباء يا جماعة كما ورد في بعض الطرق أن نزعوا من القبائل، تلاقي قبيلة كلها ما فيهاش إلا واحد ملتزم، والواحد الملتزم ده محل سخرية من الناس للأسف الشديد. وورد في بعض الطرق الغرباء، قال عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس، ورواية ثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس. والروايتين دول ما فيش تناقض بينهم، لأنه لا يمكن أن يكون مصلحا إلا إن كان صالحا في نفسه، مش ممكن واحد فاسق هيصلح الناس. يعني هل واحدة مثلا متبرجة تدعو النساء للحجاب؟ هل واحد في أبسط الأمور حتى هل واحد حليق يدعو الرجال للحية؟ مش ممكن، مش ممكن. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ انتهى الوقت. إذن نحن عند هذا السؤال، ما الدليل على شموله للدين كله عند الإطلاق؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.